فقضاء فسر قضاء النبي بالأمر والوصية وبالإيجاب، ولذلك قال المحشي وقضى ربك أمر ووصى أمر كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ووصى كما قال مجاهد، وهما بمعنى واحد وأوجب كما قال بعض المفسرين، لأن أمر الأمر به هنا أمر الإيجاب، يعني ما قضى به وأمر هنا أمر به الواجب. ويدل على ذلك أن المذكور والمأمور والمأمور به توحيد الله عز وجل، سبق أن توحيد الله عز وجل هو ليس واجبا فحسب، بل هو أول الواجبات، هو أوجب الواجبات وآخر الواجبات، ليس ثم واجب أعلى من واجب التوحيد، ليس ثم واجب الشرع الشريعة لكمالها أعظم من وجوب التوحيد. دل ذلك على أن قول ابن عباس إنما أراد به أمر الإيجاب ليس أمر الاستحباب، لأن صيغة أمر هذه لا تختص بالإيجاب عند الأصولية، لا تختص بالإيجاب بل تأتي للندب وتأتي للإيجاب معه، لذا تكون قدرا مشتركا بين النوعين. والذي يحدد أو يرد الإيجاب على النبي أو العكس هو القرآن، هو القرآن هنا المأمور به هو التوحيد، فدل ذلك على أن الأمر المراد به الإيجاب. إذن أي هذا حرف تفسير يأتي به المحاشي كثيرا، والأصل فيه يعني في هذا الحرف أنه يؤتى به لتفسير المفردات، ويستعمل بعض الشراح لتفسير المركبات، يعني المراد بالجملة، مراد بالجملة، لأن المراد مرادات، مراد من اللفظ المفرد ما المراد به معنى قامة، معنى سماء، معنى أرض إلى آخره، ويكون المراد كذلك مركبة بمعنى أنه يكون نتيجة الجملة الفعلية والجملة الاسمية. يستعمل بعض الشراح أي لتفسير المفرد وأي كذلك لتفسير الجملة، لكن والذي هو قاعد عنده أن أي للمفردات ويعني عناية يعني هذا اللفظ، هذا يكون لتفسير الجمل يتعلق بالمركبة، هذا الشائع، هذا الأصل. ولكن عند الاستعمال قد يستعملون أي في الجمل ويستعملون أعني ويعني في المفردات، لذلك إذا قيل اشتريت عسجدا أي ذهبا، اشتريت عسجدا، عسجدا هذا يحتاج الى تفسير، حينئذ تقول اي جئت بحرف تفسير اي ذهبا، اي ذهبا على مذهب المصريين ذهبا هنا بدل كل من كل من عسجدا، واي حرف تفسير مبني على كل محل له من الاعراب، وعلى مذهب الكوفيين اي حرف عطف كالواو، حينئذ يكون عسجدا ذهبا معطوف على ماذا؟ معطوف على عسجدا، كما اذا قلت رايت زيدا وعمرا، عمرا هذا بالنصب على انه على سيد. إذن أي على مذهب الكوفيين هي من حروف العطف كالواو، فما بعدها يجب يكون معطوفا على ما قبلها، وعلى مذهب المصريين وهو الأرجح أنها حرف تفسير، مع أنها حرف مستقل وليست من حروف العطف، حينئذ ما بعدها يكون بدلا مما قبلها ولا يكون معطوفا عليه. إذن أي آمر كما قال ابن عباس، ووصى كما قال مجاهد رحمه الله تعالى، وأوجب وهذا تفسير لما ذهب إليه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وأوجب على رسله أن يعبد وحده دون ما سواه، لأن قوله قال ربك ألا تعبد إلا إياه مر في الآية السابقة أن الله تعالى إنما يأخذ الأصل من أجل أمر الخليقة بالتوحيد، حينئذ كل آية جاءت مطلقة وفيها الأمر بالتوحيد، حينئذ التوحيد هذا قد جاء على نفس الرسل، ولذلك قدر المحاشي هنا قال وأوجب على رسول رسله، مع أن ذلك لم يذكر في الآية، وإنما هذا مقول بالآية السابقة بأن الرسل إنما بعث من أجل التوحيد، فإذا قيل التوحيد هو من الذي جاء به ومن الذي بعث به الرسل، إذا كلما مرت بنا آية حينئذ نقدر بأن هذا التوحيد إنما جاء به الرسل، وهذا يؤكد القاعدة التي ذكرناها بالأمس أن تفسير التوحيد قد كفينا، يعني لا نحتاج إلى أن نبحث وأن نجتهد وأن نزيد على ما جاء به الشرع، إنما نذهب كما قال أهل السنة والجماعة إلى أن إنما جاء التصريح به في الكتاب والسنة من بيان معنى التوحيد، سواء كان توحيد الربوبية أو توحيد الألوهية أو توحيد الأسماء والصفات، فقد كفينا ولا نحتاج إلى زيادة البتة. بل التوحيد كما قال المقيم رحمه الله تعالى هو ليس من المحكمات فحسب، بل من أحكم المحكمات. المحكم هو الذي اتضح معناه الشرع، المحكمات هي التي اتضح معناها بالشرع. ما منزلة آيات التوحيد على عموم أنواعه الثلاثة؟ ما منزلة التوحيد من هذه الآيات المحكمات؟ وهي أعلى المحكم، يعني ليس ثم ما هو أوضح من هذه الآيات الدالة على التوحيد. هذا يفيد كما يفيدك في الرد على المخالف فيما إذا زاد معنى من المعاني عن لفظ الألفاظ على ما جاءت به الرسل. الله عز وجل لم يجعل أحد البت حتى للصحابة ولا من دونهم من أهل العلم، لم يجعل أحد منهم أن يفتقد في معنى التوحيد ليزيد عليه ما لم يأت به الرسل. إذن أمر ووصى وأوجب على ألسن رسله، وصى ماذا؟ وأمر بماذا؟ أن يعبد وحده دون ما سواه، وهو المراد بقوله ألا تعبدوا إلا إياه. وقضى ربك، ربك هذا فاعل، وقضى فعل ماضي، ربك هنا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. وهل المراد به التعيين النبي صلى الله عليه وسلم بالمخاطب به أو بالمقضي؟ الجواب لا، الجواب لا، وإنما فيه فائدة مع ذكر معنى التوحيد أن النبي صلى الله عليه وسلم مربوب لا رب وعابد لا معبود، لأن الله عز وجل جمع بين الأمر المقرر. وقضى ربك، خطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم، إذا ربك يا محمد أنت ماذا؟ أنت مربوب ألا تعبدوا. هل دخل النبي صلى الله عليه وسلم في عباده هنا؟ دخل. إذا نأخذ فائدتين، النبي صلى الله عليه وسلم مربوب لا رب، فربه على الصفين، مربوب لا رب، كذلك عابد لا معبود. لماذا؟ لأنه أمره بالتوحيد، وحقيقة التوحيد أن يعبد الله وحده دون ما سواه. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم داخل في هذا المعنى، النبي صلى الله عليه وسلم عابد لربه عز وجل وليس بمعبود عليه الصلاة والسلام. فمن رفعه إلى منزلة المعبودين حينئذ قد خالف الرسل أجمعين في مفهوم التوحيد. وقوله ربك ألا تعبدوا، هل هذه مصدرية؟ بدليل قوله تعبدوا، تعبدوا هذا الفعل المضارع منصوب بأن وناصبه أن ونصب بماذا؟ بحذف النون، تعبدون هذا الأصل، فدل على أن هذه مصدرية وليست تفسيرية، وليست تفسيرية. إن كان قضى فيه معنى القول دون قوله، لكن لما ذكر أن وحذفت النون من الفعل دل على أن هذه مصدرية وليست تفسيرية، هذا الظاهر. إذن ألا تعبدوا إلا إياه، تعبدوا تعبدوا فعل مضارع منصوب بأن ونصب حذف النون، أن تعبدوا إلا إياه، إلا هذا حرف إيجابي، وهو حرف استثناء هنا مبهم بدليل قوله إلا إياه، قوله تعالى ومعلوم أن الاستثناء المفرد هو الذي يتعدى لما بعد إذا، فما بعد إلا يكون مكونا له، ما قام إلا زيد، زيد هذا فاعل لإقامة، ما وظيفة إلا ملغاة، ما رأيت إلا عمرا، عمرا هذا مفعول لي رأيت، فلذي ما وظيفة إلا ملغاة. هنا إلا إياه، إياه ضمير فصل، ضمير نصب منفصل، ضمير نصب منفصل، حينئذ نقول هذا مفعول لقوله تعبدوه، تعبدوه هذا الأصل. فلما أريد الحصر حينئذ انفصل الضمير إلا إياه، دل ذلك على أن الاستثناء هنا مفرد. إذا ألا تعبدوا إلا إياه، هذا هو حقيقة معنى لا إله إلا الله، إذ نفى استحقاق العبودية عن أحد سواه جل وعلا، وحصر المعبودية فيه جل وعلا دون ما سواه. وانتبه إلى قولنا أن ألا تعبدوا، الواو هذه من صيغ الأمور عند الأصوليين، حينئذ قضى ربك أنت أيها المخاطب هل أنت داخل في هذا المأمور به أو لا؟ نعم داخل في المأمور به، فالنبي صلى الله عليه وسلم حينئذ يكون مكلفا به بالتوحيد فهو عاصم وليس به مأمور. قال المحشي والمراد قضائه القضاء الشرعي الديني مراد القضاء وقضاء يعني أمر أمر الشرعي ووصى توصية شرعية وأوجب إجابة شرعية وليس المراد به الأمر الكوني ولا قضاء الكوني يسمى أمور كما قال مقيم بعض كلمات الابتداء في الشريعة تنقسم إلى نوعين من ما هو شرعي ومن ما هو قدري ودوري ومن ذلك القضاء عندنا حكم شرعي وعندنا حكم كوني وعندنا قضاء شرعي وقضاء كوني وعندنا إرادة شرعية وإرادة كونية هكذا. حينئذ المراد من القضاء أراد به القضاء الشرعي الذي يكون من جهة ماله من جهة الشرع هذا كما ذكرنا في الإرادة الشرعية أنها لا تكون إلا فيما يحبه الله تعالى يعني متعلقة بماذا بالعبادات ثم المقضي قد يقع وقد لا قد لا يقع بخلاف القضاء الكوني حينئذ لا يكون مختصا بما يحبه الله عز وجل بل يكون فيما يحبه وفيما يبغضه ويكرهه قضينا إلى بني إسرائيل قال لتفسدن في الأرض مرتين فساد يحبه الله لا يحب ماذا قضى قضى هذا يسمى ماذا يسمى قضاء كوني ووقع فيما لا يحبه الله تعالى إذا نقول هذا قضاء كوني فهو من حيث ما يترتب عليه من حيث الإيقاع وفيما يتعلق بما يحبه ما لا يحبه كالإرادة الكونية الإرادة إذن والمراد من القضاء هنا في هذا النص الآية هي مثال القضاء الشرعي لأن التوحيد من المقضيات الشرعية هي الأمور التي أتم الله تعالى بها حكما شرعيا والمراد من القضاء هو القضاء الشرعي الديني فإن القضاء ينقسم إلى قسمين كوني قدري يعني مرتب إلى ما يقع في الكون ولا شك أن الذي يقع في الكون ليس كله مما يحبه الله تعالى بدليل يقول الكفر والشرك والفسوق والمعصية وهذه لا خلاف بينها عقلاء أهل السنة والجماعة مما لا يحبه الله تعالى ولا يرضاه حينئذ كيف نوفقه نقول هذه أرادها كونه وقضاها كونه لما يترتب عليها من الحكم العظيمة التي قد يعلمها البشر وقد يجهلونها وهي وجهلهم بها لا يرضى أن يكون هذا الحرام وهذا الحكم لحكمة بمعنى أن كل ما يقع في الكون من الأمور الكونية هو الحكمة قد يعلمها البشر وقد لا يعلمها جهلهم بهذه الحكمة لا يرضى أن يكون الحكم قضاء حكمة فإذا جهلنا شيئا قل الله أعلم ليس المراد به أنه ليس لحكمة الله لما المراد أنه لحكمة لكن لم نعلم هذه الحكمة لأن الحكمة تؤخذ من جهتين أولا من جهة التنصيص عليه من جهة الباري جل وعلا وثاني من جهة الاستنباط والفهم وقد يصح الاستنباط ويوافق عليه وقد لا لا يصح حينئذ نقول هذه الحكم قد تعلم وقد تجهل وجهلنا بها لا يجزم من ذلك أن تكون لحكمة قال كوني قدري وشرعي ديني والفرق بين القضاء الشرعي والقضاء الكوني أن الشرعي يتعلق بما يحبه الله تعالى ويرضاه وأن القضاء الكوني لا يتعلق بما يحبه الله بل هو أعم من ذلك يتعلق بالكفر والشرك ونحو ذلك ثانيا أن القضاء الشرعي لا يلزم منه الوقوف لا قد يقع وقد لا يقع وقضاء الكوني لابد أن إذا قضى الله تعالى كونه بشيء فلابد أن يقع لا يتخلف إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون قال والشرع الثاني الآية على جملة على جملة الشرائع احتملت هذه الآية قضى ربك أراد الله عز وجل أن يبين بعض المأمورات وبدأ بالتوحيد دل ذلك على أن التوحيد هو أعظم ما يؤمر به العباد واشتمل هذه الآية على جملة يعني جماعة جملة بمعنى الجماعة على جملة على جملة الشرائع جمع الشريعة التوحيد الشريعة والصلاة الشريعة وابتدأ بالتوحيد بدأ الله عز وجل هذه المأمورات بالتوحيد ومعلوم أن ذلك جل وعلا قدم شيئا

وقضى ربك ألا تعبده، وقضى ربك أن تحسن بالوالدين إحسان. لا بد من تقدير ماذا؟ عامل يتعلق به بالوالدين، ليس المراد هنا قضى بالوالدين، وإنما قضى ماذا؟ قضى بالإحسان، كما قضى بأن لا يعبد إلا إياه، قضى بالإحسان إلى الوالدين. أي وقضى ربك أن تحسن بالوالدين. إذا لابد من التقدير، لماذا؟ لأنك لو عرفت بالوالدين وقضى بالوالدين، قضى بالوالدين المراد به ماذا؟ المراد به الفعل، لأن أصوليين خبر وقاعدة أن متعلق الأمر والنهي هو فعل مكلف، وبالوالدين عليه ذات ولا يتعلق بالحكم الشرعي. ولذلك قدر بقوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم. ماذا؟ لابد من تقليل نكاح أو النظر أو الأكل أو الشرب، بعضها قد لا يتعلق، اختلفوا. حينئذ قدر ما قدر ما حرمه الله عز وجل على على على الابن أن ينكح أمه. حينئذ نقدر: حرمت عليكم أمهاتكم، أي نكاح أمهاتكم، لأن التحريم إنما يتعلق به الأفعال ولا يتعلق به بالأعيان. هنا كذلك بالوالدين ولا يتعلق بها التكليف، لابد من التقدير. إذا وقضى أن تحسنوا بالوالدين، قضى أن تحسنوا بالوالدين إحسانا. إحسانا هذا هو المطلق، قولي تحسنوا. وقول بالوالدين المراد بهما الأم والأب، وقيل من فوقهما كذلك، يعني الجد ومن فوقه داخل في الوالدين من جهة المعنى اللغوي. وكذلك حينئذ يشمل الإحسان إلى الأم وأم الأم وإن عليها، ويشمل كذلك الأب وأب الأب وإن عليها، حينئذ يكون داخل. لكن الذي يتبادر إلى الذهن هو الأم والأب مباشرة، هو آخر ومن وراءهما، حينئذ يتعلق به الحكم الشرعي لكنه ليس على جهة الأكاديمية. أي وقضى أن تحسنوا بالوالدين إحسانا. الإحسان هو بذل المعروف، بذل المعروف، لأن الإحسان قد يكون بالكف وقد يكون بالبذل، وهنا أراد به البذل، لأنه سيأتي فيما يتعلق به بالكف. وبالوالدين إحسانا، الإحسان بذل المعروف كما قضى بعبادته وحده لا شريك له، يعني جمع بين أمرين: قضى بالتوحيد ألا يعبد إلا إياه، وقضى بماذا؟ قضى بالإحسان إلى الوالدين، فجمع بينهما. ولذلك يثني الباري جل وعلا بعد الأمر بالتوحيد، يثني بالأمر بالإحسان إلى الوالدين، وهذا يدل على ماذا؟ على عظم شأن الوالدين. ولذلك قال: كما قضى، يعني كقضائه، كما قضى كقضائه، ما هنا المصدر وكاف للتشبيه، فشبه القضاء بالقضاء، القضاء بالقضاء. هنا الفعل واحد لكن متعلق الفعل يختلف، قلنا التوحيد أوجب الواجبات، التوحيد أوجب الواجبات، وإحسان الوالدين ليس أوجب الواجبات قطعا، لكنه جمع بينهما هنا بفعل واحد. قال: وقضى ألا تعبدوا، قال: وبالوالدين. حينئذ يكون لكل مأمور به بقدره من الفعل، وقضى مطلق القضاء ثم يتفاوت، أوجب الواجبات هو التوحيد، وإحسان الوالدين هو دونه، ليس أوجب الواجبات. وإلا لقلنا ماذا؟ أن الإحسان الوالدين في منزلة التوحيد وليس الأمر كذلك. ولذلك تارك التوحيد كافر، وتارك بر الوالدين ليس بكافر، يعتبر معصية من المعاصي. إذا وقضى تم قدر مشترك، سلط الفعل على مأمورين مقضيين ليس في درجة واحدة، بل بينهما مراتب، لهما مراتب. كما قضى بعبادته وحده لا شريك له كقوله: أن اشكر لي ولوالديك، أمر بشكره وأمر بشكر الوالدين، فيجمع بينهما جل وعلا في بعض المواضع للدلالة على عظم حق الوالدين. وعطف حقهما الوالدين على حقه جل وعلا دليل على تأكد حقهما، وواضح بين، وأنه أوكد الحقوق بعد الله عز وجل، يعني بعد حق الله تعالى أوكد الحقوق وحق الوالدين. وأكده أيضا بالمصدر المؤكد لما فرض من حقهما، يعني قول إحسان، لأن التأكيد هنا إنما هو تأكيد للمصدر. قضى أن تحسنوا بالوالدين إحسان، إحسانا هذا جاء مطلقا كذا، يعني لم يوصف ولم يضاف، حينئذ يكون مفعولا مطلقا، مفعولا مطلقا. وظيفته ومعناه ونتيجته تأكيد الفعل، يعني ليس فيه زيادة على الفعل. لو قال ضربت ضربا، ضربت ضربا، ضربا لم يزد كذلك، لكن لو قال ضربت ضربتين زاد بين المرات. لو قال ضربت ضرب الأمير وضرب الأمير شديد، أو ضربت ضربا شديدا وصفه، حينئذ صار ماذا؟ صار فيه زيادة على العالم. فالمفعول المطلق المبين للعدد فيه زيادة على العامل، والمفعول المطلق المبين للوصف هذا فيه زيادة على العامل. وأما الذي لم يكن مبين للعدد ولم يوضف أو يوصف هذا ليس فيه إلا التأكيد فحسب، كأنه قرر مرة ثانية ضربت زيدا ضربا، ضربا هذا ليس فيه فائدة إلا شيء واحد وهو التأكيد الضرب، لأنه وقع كأنه قال ضربت ضربت، أكد الفعل بتكراره مرتين. هنا كذلك، فأن تحسنوا بالوالدين إحسانا هذا في تأكيد إلى الإحسان، وأطلق الإحسان سواء كان بالفعل أو بالمصدر للدلالة على ماذا؟ على أنه عام، لأن اللفظ إذا أطلق من شرع حينئذ يحمل على عمومه إذا لم يقيد، إذا لم يقيد. قال احسنه، وأن تحسنه سنة قليلة كثيرة وسطا ظاهرا باطنا في حضرتهما في غيبتهما، هذا عام يشمل جميع الأحوال التي يمكن أن يقع فيها الإحسان. دل ذلك على أن الإطلاق هنا أراد به العموم، أراد به العموم. وأكده أيضا بالمصدر المؤكد لما فرضه من حقهما. طيب أين حق النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين حق النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا داخل في قوله أن لا تعبدوا إلا إياه، لأن حق النبي صلى الله عليه وسلم ألا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع، هذا أهم ما يكون، ولا يكون كذلك إلا إذا اعترف له به بإساءته وآمن به عليه الصلاة والسلام. فإذا لا يعبد الله تعالى إلا بما شرع، فقوله أن لا تعبدوا إلا إياه، أن لا تعبدوا، من الذي يبين لنا صفة العبادة؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم بما شرعه للخلق. فإذا دخل حق النبي صلى الله عليه وسلم في حق الله تعالى من هذه الحيثية. قال لأن الله جعلهما سببا لخروجك من عين، يعني سبب في كونه جعل حقا بعد حقه حق الوالدين، لأن الله جعلهما سببا لخروجك من العين. خلق الله عز وجل الخلق وجعل ثم سبب ترتب على هذا السبب وجود الابن نحو ذلك، وكان حقا على الابن إذ كان الوالدين سببين أو سببا في وجوده أن يحصل منه الإحسان والبر. قال ولم يخص نوعا من انواع الاحسان ليعم جميع انواع، لانه اطلق الفعل واطلق المصدر، بمعنى انه لم يقيده، لم يقل احسانا كثيرا، احسانا قليلا، احسانا ظاهرا، احسانا باطنا، احسانا بالقول، احسانا بالفعل، احسانا بالترك، كلها محتمله. حينئذ يدخل في هذا اللفظ جميع انواع الاحسان، تحسن بالقول وتحسن بالفعل وتحسن بالترك، تحسن بما يحبه الوالدان، تحسن في حضرة الوالدين، تحسن في غيبة الوالدين، يكون عاما وليس خاصا بالبر والإحسان، ليس خاصا بحضرة الوالدين وإن كان عاما، لكنه يدخل فيه كذلك فيما إذا كان في غيبة الوالدين، لأن النص هنا عام وعمومه كما ذكرنا. لذلك قال ولم يخص نوعا من أنواع الإحسان ليعم جميع أنواع. قال وتواترت السنة بر الوالدين وتحريم حقوقهما، هذا واضح بين. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، هذا فلا تقل لهما أف، هذا كف الأذى. قل الإحسان هو بذل المعروف، والأصل في الإحسان أنه يعم الفعل والترك، تحسن إلى الغير ببذل المعروف قولا أو فعلا، وتحسن إلى الغير كذلك بكف الشر عنه وإن قل، وكذلك الشأن فيما يتعلق به بالوالدين. فقولنا فيما سبق بذل المعروف لأنه ذكر فيما سيأتي ما يتعلق به بالكف. قال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، الكبر قد يلحق أحد الوالدين وقد يلحق جميع الوالدين، فلا تقل لهما، هذا قوله، فلا تقل لهما أف، هذا كف الأذى عنهما، أي لا تسمعهما قولا سيئا حتى ولا التأثير، يعني ليس المراد به أف فقط وما زاد على ذلك فهو مباح، لا، مراد به النهي عن أقل يستلزم النهي عن عن الأقصى. فإذا قيل حرم الله عز وجل التأثير يعني قوله الله من باب الأولى السبب من باب الأولى إذا نستدل بما حرمه جل وعلا وهو أقل ما يمكن أن يصدر من المكلف أو من الإبن تجاه والديه هو أن يقول حينئذ نقول هذا محرم ما زاد على ذلك فهو من باب الأولى وأحرام ليس من باب القياس إلا من باب الدلالة فحوى الكلام. إذا لا تسمعهما فلا تقل هذه لا هي وتقول هذا فعل مضارع والجنة بلا بإذن الله يدل على بعد يدل على التحريم على التحريم هذا نهي والنهي يقتضي التحريم حينئذ نقول هذا محرم فالتأثير محرم أي لا تسمعهما قولا سيئا حتى ولا التأثير قيل أف معناه أتضرر ولا التأثير الذي هو أدنى مراتب القول السيء تنبيها بما هو فوق ذلك من القول السيء القول السيء هذا ما يتعلق به القول هو محرم قلما قال ولا تنهرهما والفعل السيء كذلك ولا تنهرهما أي لا يصدر إليهما منك قول قبيح قول قبيح ولا فعل قبيح. قال عطاء بن أبي رباح لا تنفض يديك على والديك فسر القول لا تنهرهما لا تنفض يديك على والديك لا تنفض يديك على والديك هذا النفض حينئذ هذا يعتبر فعلا ويقل في مقابلة التأثير فما زاد هو محرم من باب أولى وأحرام. وقل لهما قولا كريما لما نهاهما عن الفعل عن الفعل والقول القبيحين أمره بالفعل والقول الحسنين لأن كل منهما إما حسن وإما قبيح قولا أو فعلا فكل قول أو فعل أو ترك هو حسن فهو داخل في الإحسان إلى الوالدين وكل قول أو فعل أو ترك هو قبيح سيء وإن قل فهو داخل في حقوق الوالدين. إذن بهذه القاعدة العامة فيشمل حينئذ الإحسان القول والفعل والترك وإن قل ونعمم الحضرة والغيب والحضرة آخر وكذلك ما يتعلق بالعقوق قولا وفعلا وتركا وإن قلما سواء كان تنهارهما في نفض اليدين أو بالتأثير في القول فما هو زائد على ذلك من باب أولى وأحرى كذلك يكون بالترك يكون به بالترك فالترك قد يكون إحسانا وقد يكون إنسانا لأنه قد يكون حسنا وقد يكون قبحا. قال ولا تنهارهما وقل لهما أي للوالدين قول الكريم لما نهاه عن الفعل وقول القبيحين أمره بالقول الحسن والفعل الحسن كريما أي لينا طيبا بأدب وتوقير احترام وإجلال وتعظيم وحجاب يعني يكون القول مع العمل القلبي عمل القلب لكن هنا ينبه على أن كلام أهل العلم في مسألة الإحسان إلى الوالدين المراد ما يتعلق بالقول والفعل وأما المحبة فليست داخلة المحبة والتعظيم القلبي هذا ليس داخلا لأنه ليس من صنع الإنسان وإنما الأصل فيه ماذا أنه من فعل الله عز وجل ولذلك لا يجب على الابن أن يحب أباه لكن يجب عليه أن يحسن إليه قولا وفعلا ولذلك قد يوجد من الأبناء من يبغض أباه هذا لا حرج عليه ولا إشكال فيه لأن البغض في القلب لكن لا يجوز له أن يظهر له هذا البغض فرق بين المسألتين فالمحبة عمل القلب والبغض عمل القلب أنت لست مكلفا تجاه الوالدين لهذين الأمرين لا محبة ولا بغض لكن إذا حصل البغض لا يحل لك أن تظهر شيئا على اللسان ولا على الفعل البت واضح هذا فالنظر حينئذ يكون بهذا الاعتبار. قال هنا وقل لهما قولا كريما أي لينا طيبا بأدب وتوقير واغفر لهما جناح الذل من الرحمة وتواضع لهما وقل رب ارحمهما أي في كبرهما وعند وفاتهما كما ربياني صغيرا أن الرحمة لا تتعلق به بالموت فما قد ظن الناس أن يقول رحمه الله فهو مات صحيح. رحمة هذه ليست متعلقة بالموت فيما بعد الموت. الله عز وجل رحمة وهو رحيم يرحم الناس في حياتهم وعند موتهم وبعد بعدما مات. حينئذ يقول رب ارحمهما. ليس المراد به انهما اذا مات تدعو بهذا الدعاء. ارحمهما في الدنيا قبل المشيء واثناء المشيء وعند الوفاه ونحو ذلك. كما ربيان صغير اي كما رحمان في تربيتهما للصغر او لتربيتهما كما ربيان صغير. وهذا لا شك ان الاب او الوالدين يرحمان ابنهما في الصغر. حينئذ الجزاء من جنس العمل. فدعا الابن لي والديه بالرحمه عند الكبر. وقوله الايه اي الى اخر الايه او اقرا الايه يعني قوله امر ربك الا تعدلوا الا اياه بالوالدين احسانا. قال المصنف الايه تقرا بالنص على وجهين. الوجه الاول انها مفعول لفعل محذوف اكمل الايه وهذا اجل. الثاني انها على نسخ خاصه الاصل فيه الى اخر الايه وحذف الى واخر ثم انتصر ما بعد هذا سماع. الاصل انه ليس بقياس. فالاولى ان يكون على الاول. قال المصنف رحمه الله تعالى قوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الايه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هنا جمع الباري جل وعلا بين امر ونهي. اعلى درجات الامر اعبدوا الله ولا تشركوا اعلى درجات النهي. وجمع بينهما لان العباد لا تصح الا باجتناب الشرك كما مر مرارا. هذه فائده في هذا الموضوع. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ليجمع الباب بين الامر بالعباده والنهي عن الشرك مع كون الثاني داخل في الاول. يعني التنصيص على قول ولا تشركوا به شيئا هذا تنصيص بما دخل ضمنا في قول اعبدوا الله. لان اعبدوا الله لا يتحقق التعبد الا بالاخلاص والمتابعه. اذا دخل الاخلاص في العباده. اذا قول ولا تشركوا به شيئا اراد به التنصيص على ما دخل ضمنا في الامر السابق. وانما نص عليه ليبين لك ان من شرط صحه العباده اجتناب الشرك. فمتى ما دخل الشرك العبادة أفسدها كما قال شيخ الإسلام في مقدمة كشف الشبهات أول قواعد الأربع أن ذلك كما من دخل الحدث فيه في الطهارة أفسدها كذلك يكون متطهرا ثم يحدث فسد الطهارة. لماذا؟ لكونه أتى بنقص. هنا كذلك العبادة كالطهارة وهي طهارة معنوية وحينئذ إفسادها يكون بارتكاب ناقض من نواقض الإسلام. وأعظم نواقض الإسلام هو الشرك بالله. ولذلك بدأ به رحمه الله تعالى في النواقض العشرة المشهورة. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. اذا اعبدوا هذا فعل امر يدل على الوجوب بل هو اعلى درجات الوجود. والواو هنا فاعل فدل على ان فاعل العباده من المكلف. فاعل العباده مكلف. فامر الله عز وجل بالعباده وقد خلقهم للعباده فهو الذي خلق ولم يفعل بهم العباده يعني التعبد. ففعل الاول ليفعل هم الثاني كما مر معنا في الايه السابقه. ولا تشركوا لا ناهية وتشركوا فعل مضارع مجزوم بلا وجزم حذف النون. وهذا يعتبر هذا التركيب لا ناهية والفعل المضارع هذا التركيب اختلف فيه عند الاصوليين هل هو من صيغ العموم او لا. الصحيح انه من صيغ العموم. وعليه حينئذ نقول ولا تشركوا الشرك مطلقا فدخل فيه جميع انواع الشرك القول والفعل والاعتقاد الربوبيه الالوهيه الاسماء والصفات لان الشرك يتنوع باعتبار تنوع التوحيد. عندنا توحيد الربوبيه وعندنا الشرك في الربوبيه. عندنا توحيد العباده وعندنا الشرك في العباده. عندنا توحيد الاسماء والصفات وعندنا الشرك في الاسماء والصفات. عندنا توحيد المتابعة عندنا الشرك في المتابعة هذا داخل في مفهوم توحيد العبادة. إذن الشرك في الربوبية كذلك ينقسم شرك الأكبر وشرك الأصغر. والشرك في العبادة منقسم والشرك في الأسماء والصفات كذلك منقسم. إذن قوله ولا تشركوا عم جميع أنواع الشرك الأكبر والأصغر وعلى قول الخفي وكذلك القول والعمل والاعتقاد. وقوله شيئا كذلك في عموم لأنه نكره في السياق النهي فيعم ماذا؟ يعم كل مشرك به. الذي جاء تسميته في الآية السابقة وارتنبوا الطاغوت عينين كل طاغوت كل طاغوت من معبود أو مطاع أو مطلوع دخل في هذه الآية شيئا جاء نكرة في السياق أنه فيعم. قال المحشي يأمر سبحانه عباده بعبادته وحده لا شريك له فإنه الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه. هذا ليبين لك أن الأمر بالعبادة هنا لكونه جل وعلا مستحقا لأن يعبد. وعرفنا أن هذه المفردات مفردات توحيد الربوبية من الخلق والرزق والتدبير إلى آخره أنها إن أقر بها المكلف لزم منه أن يصرف العبادة لله عز وجل. إذن أمر بالعبادة لماذا؟ لكونه مستحقا للتعبد لأن يتعبده المكلفون كما قال سبحانه الحمد لله رب العالمين. لماذا الحمد لله؟ كل أنواع الحمد مستحقة لله، جميع أصناف الحمد مختصة بالله عز وجل. لماذا؟ لكونه رب العالمين. ولذلك قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. لماذا اعبدوا ربكم؟ لأنه هذه تسمى ماذا؟ تسمى صفة كاشفة، والصفة الكاشفة التي لا يفترز بها، لا ليست للإخراج، وإنما تفيد ماذا؟ تفيد تعليل الحكم. يعني لماذا أمر بالعبادة؟ لأنه فتأتي به الصفة الكاشفة للتعليل. يا أيها الناس اعبدوا ربكم أمر بالعبادة. لماذا؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هنا كذلك فأمر بالعبادة هنا لكونه جل وعلا الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه. هذه زيادة من المحشي ليبين لك أن قول عبد الله إنما هو لأجل استحقاقه للعبادة. ولذلك صرح بذلك فقال وهو أي الله عز وجل المستحق منهم من الخلق أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا. فبسر العبادة بالتوحيد أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا. هذه عبارة كثيرة في تفسيره. قال وقال الأمر بالعبادة التي فرضها عبده على فرض بالنهي عن الشرك الذي حرمه. قال فرضها لماذا؟ لأنه جاء بصيغة افعل عبده افعله، وقال حرمه لأنه جاء بصيغة بصيغة لا تفعل النهي. ومر معنا قاعدة أنه ليس كل محرم يكون شرك، وكل شرك يكون محرم. ولذلك يستغنى بلفظ الشرك عن الدلالة على التحريم. يعني إذا قيل هذا الشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا نقول لماذا لم يغفر الشرك؟ الشرك محرم هو أعلى درجات التحريم. حينئذ انكاز باسمه صار ما يدل على التحريم والزيادة، هذا لفظ الشرك. لكن لو جاء صيغة لا تفعل حينئذ لا نقول بأنه ماذا؟ بأنه شرك، إلا إذا كان مدخول لا لفظ الشرك كما هو شأننا. حينئذ إذا كان مدخول لا ما بعد لا لفظ الشرك عيناه، وإلا نقول الأصل في التحريم ولا نعدل إلى ذلك إلى الشرك إلا بقليلة ودليل منفصل. قال وقرن الأمر بالعبادة التي فرضها بالنهي عن الشرك الذي حرمه، فدلت يعني هذه المقارنة على أن اجتناب الشرك شرط في صحة العبادة. وهذا محل إجماع، محل إجماع أن العبادة لها أركان ولها شروط لا تصح إلا باجتماع أركانها وانتفاء شروطها. وعبرنا به، ولذلك يعبر بعض أهل العلم بكون الإخلاص والمتابعة شرطي صحة العبادة. وهذا بناء على ما مضى، حينئذ نقول شرطي صحة العبادة. ما المراد بالشرط هنا؟ هل هو خالد الإخلاص خالد عن العبادة كالطهارة بالنسبة للصلاة، أو المتابعة خالد عن العبادة كالطهارة بالنسبة للصلاة؟ لا، هي أركان. إذن هذا يتضح لك ما أن أهل العلم قد يتوسعون في إطلاق لفظ الشرط على الركن. فانتبه إليه، لا يقال شروط بمعنى خالد فتقف معه. ومن هنا عبر أهل السنة والجماعة بكون العمل شرطا في صحة الإيمان. حينئذ نستفسر ماذا تريد بالشرط؟ يحتمل إن قال بأنه خارج نقول أخطأ، وإن قال بأنه داخل وعبرنا بالشرط عن الركن فلا إشكال، خلاف لفظي. لكن قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الخلاف مع من قال بأنه شرط صحة أن الخلاف لفظي كذلك. لماذا؟ لأنه ينبني النتائج واحدة، تخلف من عبر عنه بأنه روح بأنه فرش خالد عن مسمى الإيمان، لكن ينتفي الإيمان عند انتفاء الشرع. إذا النتيجة واحدة، لكن الاختلاف في ماذا؟ هل يسمى إيمانا أو لا؟ هل يسمى إيمانا أو لا؟ لكن الصواب نقول ماذا؟ أنه ركن. إذا قال هنا شرط في صحة العبادة، لأنه بالإجماع أن الإخلاص ركن في العبادة، والشرك منافي للإخلاص من كل وجه. فإذا انتفى الإخلاص انتفت العبادة، وكذلك المتابعة ركن في العبادة، في كل عبادة لا تصح إلا بمتابعة. تخلف الشرط الأول علامة الشرك، وتخلف الشرط الثاني والمتابعة علامة البدع. من عمل ليس عنه الأمر فهو أمر، وسواء عبرت عنهما بأنهما شرطان كما هو الثاني عند أهل العلم لكن بالمعنى المذكور، أو عبرت عنهما بأنهما ركنان فهو أحسن، لكن الشاهد أنهما شرطان، ولكن لابد من التفسير على ما مضى. قال: والشرك حقيقته الشرط تسوية غير الله بالله، تسوية غير الله بالله في ماذا؟ في المحبة والعبادة، في المحبة والعبادة، لأن المعبود هو الذي تصرفه إليه العبادة فتعبده. كذلك إذا صرف العبادة لغير الله عز وجل فقد جعل غير الله مع الله في مرتبة واحدة، فكما أن الله معبود فكذلك هذا الند معبود، كذلك هذا معنى التسوية، معنى التسوية. والشرك تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، هنا عمم، يعني قد يأتي الشرك في الربوبية، وقد يأتي الشرك في الألوهية، وقد يأتي الشرك في الأسماء والصفات. فإذا أردنا التعميم حينئذ قلنا كما قال المصنف رحمه الله تعالى، وإذا أردنا التقصير شرك العبادة حينئذ نقول التسوية تكون في العبادة. قال: والشرك النكرة في سياق الذي تعم الشرك قليلا وكثيرا كما بينا. وتسمى هذه الآية آية الحقوق العشر، وذلك لأنها تضمنت عشرة حقوق، وابتدأت أو ابتدأت بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، فدلت على أن التوحيد هو أوجب الواجبات، وأن الشرك أعظم المحرمات، هذا واضح بين. وفيها في الآية تفسير التوحيد، إذا يأمر بالتوحيد ويبين التوحيد، أمر بالتوحيد وبين التوحيد، وهذا السبيل منه أنما لا نحتاج إلى رأي عالم في بيان حقيقة التوحيد، بل كفانا الله عز وجل أمر بالتوحيد، خلق الخلق لأجل التوحيد، وأرسل الرسل لأجل التوحيد، وأمرهم بالتوحيد، وبين لهم التوحيد، وبين لهم كذلك جزاء التوحيد في الدنيا وفي الآخرة. وكذلك العبادات فالتوحيد بينها، لا تثبت العبادات بماذا؟ بالاجتهاد. كل عبادة سواء كانت واجبة أو مستحبة لا يجوز إثباتها إلا بدليل شرع، إما كتاب وإما سنة. والعقل ليس بمشرع، العقل إنما أباح الله عز وجل له أن يشرح ويطرح في النصوص بحسب الاستنباط، بناء على ماذا؟ الأصول والقواعد المعتمدة عند أهل العلم. وأما أنه يشرع فليس العقل مشرعا البتة. قال: وفيها تفسير التوحيد، وأنه عبادة الله وحده وترك الشرك، هذا معنى التوحيد، عبادة الله وحده دون من سواه وترك الشرك، يعني لا يصح التوحيد إلا بترك الشرك كما مر. وهذا وجه مطابقتها للترجمة، قاله الحفيد المصنف: وفي بعض النسخ المعتمدة تقديمه على آية الأنعام، وقدمتها لمناسبة كلام المسعود، يعني بعض النسخ قدموا آية الأنعام على آية النسخ هذا، قل تعالى أكل ما حرم، هذه مقدمة في بعض النسخ على آية فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ثم يأتي بعد ذلك أثر ابن مسعود. فالمناسب أن نقدم آية الحقوق العشرة آية النساء، ثم آية الأنعام، ثم أثر ابن مسعود المتعلق بآية الأنعام، هذا باب الترتيب الحسن، وقد ورد بعض النسخ على ذلك الذي يكون هو المعتمد. وقوله تعالى: أكل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، الآيات سيطرحها المحشش غيره من الشراح. قل تعالى: أكل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، هذا مقابل لقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قل تعالى: أكل ما حرم ربكم، ولا شك أن التحريم قضاء شرع، لأنه حكم شرع، وهناك قال: وقضى ربك، هذا قضاء شرع، إذن هناك قضى ربك هذا أوجب الواجبات. قال: أكل ما حرم ربكم عليكم هو الشرك، حينئذ هذا يكون آكد أو نعم أعلى درجات المحرمات أو آكد المحرمات في التركي. قل تعالى قل يا محمد خطاب النبي صلى الله عليه وسلم قل يا محمد خطاب قد يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يختص ما يكون المخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم لأن قاعدة ما نبيه قد خطب النبي تعميمه في المذهب السليم يعني يكون عاما للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره فليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا كل أمر أمر به النبي صلى الله عليه وسلم سواء ذكرت أمته معه أو لا فالأمة معه سواء أمته مثله سواء لماذا؟ لأنه مكلف من المكلفين عليه الصلاة والسلام هنذي نشمل ماذا؟ نشمل الإجاب والتحريم والنهي والكراهة والتحريم والكراهة. وإذا خطبت الأمة حينئذ دخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم متى يمتاز على الأمة؟ إذا دل دليل منفصل على أن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام وقد أجمع على أنه لا يجوز أمر الدعاء في حكم شرعي أو عباد أنها من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم إلا بدليل منفصل وإذا لم يكن دليل فالعصر ما لا العصر العموم فكل ما تعبد به النبي صلى الله عليه وسلم ربه فالتعسي هو العصر والمنع خلاف العصر وكل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فكان الخطاب للنبي ولم تذكر الأمة معه حينئذ نقول هذا الأمة معه سواء ولا نعدل عن هذه القاعدة إلا بدليل واضح بين وهذا هذا كتقريع متعصب عند أهل العلم يعني يذكرونه في كتب الأصول وغيرها لكن إذا جاءوا التطبيق حينئذ يخلطون بين المسائل ولذلك الشوكاني رحمه الله تعالى يقرر هذه القاعدة في إرشاد الفحول ثم جاء في ليلة أوطاف فأفسدها فكلما تعارض عنده قول وفعل قال القول للأمة والفعل للنبي صلى الله عليه وسلم هكذا يجعل ولذلك كثير من الأحكام عنده ليس متعصب في ليلة الأوطاف على جهة التخصص لأنه ألفه في أول القرن ليس هو في السيد الجرار وابن الغمام سيد الجرار هذا حقق فيه ما لم يحقق في النيل وكذلك أعظم من ذلك الذي هو في آخر حياته وابن الغمام هذا كتاب نفيس جدا وابن الغمام لكن نيل الأوقاف فيه خطر فيه خطر ويذكر القواعد كممارسة لطالب العلم يستفيد كثيرا أما الراجح فلا تبه لأنه قد رجع عن بعض المسائل تكرر في الليل هذا أولا وثانيا قد أجرى بعض القواعد وهي فاسدة في أصلها وخاصة هذه المسألة مسألة إذا تعارض القول مع الفعل فيجعل القول للأمة والفعل للنبي صلى الله عليه وسلم وهو قد يحكي إجماع الأمة على أنه لا يجوز أن يدعى الخصوصية إلا بدليل مفصل وأين الدليل المفصل؟ وهذا ليس مستقيما فينتبه طالب العلم ولذلك الله عز وجل قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء يا أيها النبي هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ثم قال إذا طلقتم عدل إلى ماذا؟ من الفرض إلى الجمع دل على أن الخطاب بقول يا أيها النبي ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ثم قال ها ثم قال ماذا؟ ها لا إلا بتليه قد فرض الله لكم تحلة أيمان كذلك قال لكم حينئذ انتقل من الفرض إلى الجمع فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم والأمة سواء في الحكم الشرعي إذن قل خطاب النبي صلى الله عليه وسلم قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله وحرموا ما رزقهم الله تعالى بفتح الله تعالى بفتح الله دائما يكون ماذا يكون به بفتح لأن العقل تعالى وحينئذ يكون ماذا يكون آخر حرف علة فيكون الجزم بحذف حرف العلة ويبقى اللام مفتوحا موفقا سواء أسند إلى المؤنثة المخاطبة تعالى أو إلى المثنى تعالى أو إلى الجمع تعالى بفتح اللام وأما قول أبي فراس الحمداني تعالي أقاسمك الهموم تعالي قيل هذا من لحنه يعني لحنه قال هو تعالى أهله وأقبله أتلو أي أقص عليكم وأخبركم أتلو هذا بالجسم أتلو بالواو تلا يتلو بالواو أين الواو حذف لماذا حذف للجاز أين الجاز ليس عندنا لم ولا لم ولا أين لقل جواب طلبي جوابك تعالى أتلو، إن تأت أتلو، هو في قوة ماذا؟ حرف شرط، كأنه قال إن تأت أتلو. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يغضوا يغضون، هذا الأصل، قال يغضوا من أبصارهم. أين ذهبت النور؟ للجاسم. أين الجاسم؟ الطلب. إن تأت أتلو، إن تأت أتلو، إذن صار ماذا؟ صار بقوة الشرط. إذن أتلو الفعل المجزوم بحذف حرف العلة للآمر تعالى. وأتلو المراد به كما قال المحشر هنا أي أقص عليكم وأخبركم ما حرم ربكم عليكم، قدر حرف الجر بما حرم، بما حرم ربكم عليكم، ما موصولة وأي مفعول أتلو، ما موصولة وأي مفعول أتلو، والعائد محذوف وتقديره ما حرم ربكم عليكم، هذا الأصل. ما حرم، حرم أين الضمير؟ حرم هذا فعل ماضي تعدل مفعول به، أين هو؟ محذوف، محذوف وهو العائد إلى ما، إذا ما هذه موصولة والعائد يكون محذوفا ولا نحتاج إلى تقدير حرف جر، لكنه جعل ماذا؟ جعل المقام مقام موصي، ما وصاكم به فقدر ذلك، وإن الأصل لا نحتاج إلى ذلك. بما حرم ربكم عليكم حقا لا تفرصا ولا ظنا بل وحيا منه وأمرا من عنده، وهذا قاعدة عامة، أن ما حرم الله عز وجل وجاء به النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكون من جهة الوحي، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يحرم شيئا من جهة نفسه، وإذا كان كذلك فكيف نقول هو مشجع؟ نقول هو مشجع باعتبار ما؟ باعتبار أولا كونه عليه الصلاة والسلام لا، بمعنى الله تعالى يأمره فيأمر، ثانيا على المسألة الأصولية الصحيح فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يجتهد والاجتهاد رأي، ثم قد يقر من السماء وقد لا يقر، فإن أقر من السماء نسب إلى الوحي، ولذلك قال تعالى ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، والنبي صلى الله عليه وسلم يجتهد، ولذلك استدل بعض المصلين بهذه الآية على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتهد، والصواب أنه يجتهد ويقره الله عز وجل، ولذلك جاء في مواضع العتاب من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم على بعض المواقف، عفى الله عنك لما أذنت له إلى آخره. إذن قوله بل وحيا منه وأمرا من عنده، هذا بيان أن كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الأحكام الشرعية التكليفية وغيرها إنما هو بالوحي، سواء كان على جهة النقل المباشر أو على جهة الاجتهاد، ثم يقره الله عز وجل على ذلك. ألا تشركوا به شيئا، ألا تشركوا، أن هذه تفسيرية، ألا تشركوا هذه تفسيرية كذلك، وتشركوا أصلها تشركون، لماذا لم نقل هنا كما قلنا هناك ألا تعبدوا إلا إياه، ألا تعبدوا قلنا النون هنا حذفت فدل على أن مصدرية، وهنا النون حذفت فلم يدل على أن مصدرية بل هي تفسيرية، لأن لا هنا نهيك، حينئذ تشركون حذفت النون للجاسم، حذفت النون للجاسم، إذا أنا تفسيرية ولا نهيك، وتشرك بي شيئا، إذا فسرت ماذا؟ فسرت أهل ما حرم، ألا تشركوا أن تفسيرية، فسرت قوله أتلو ما حرم أي أتلو عليكم عدم الإشراك به، عدم الإشراك به، لأن الله لم يحرم علينا ألا نشرك كذلك، هل حرم علينا الشرك أو حرم علينا ألا نشرك؟ حرم الشرك، إذا لابد من ماذا؟ لابد من التقدير، أي أتلو عليكم عدم الإشراك به، وأما الشرك به فهو محرم، ألا تشركوا به شيئا، شيئا نكرة في سياق الشرط كما مر. قال المحشي كأن في الكلام محذوفا دليله، يعني دل عليه السياق، تقديره وصاكم ألا تشركوا به شيئا، ولهذا قال آخر الآية ذلكم وصاكم به، إذا اعتبر المصنف هنا الوصية، ولذلك عد قوله ما حرم بما حرم، ذكر البال ماذا؟ لأنه على تقدير وصاكم به، فكأن جعل التلاوة الأكل تعالوا أكلوا بمعنى ماذا؟ أوصيكم بما حرم ربكم عليه، فقدر الباب قدر الباب، كان في الكلام محذوفا تقديره وصاكم ألا تشركوا به شيئا، فيكون المعنى حرم عليكم ما وصاكم بتركه من الإشراك به، وكذلك لأن المحرم هو ما أمر فعل الشرك، وأوجب علينا ما ترك الشرك ولهذا إذا سئل الصحابة رضي الله عنهم عما يقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، كما قال ابو سفيان اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فالنهي لإيقاع الشرك وليس النهي لعدم إيقاع الشرك. قال وذكر سبحانه في هذه الآية جملا من المحرمات، وابتدأ بالنهي عن الشرك، والنهي عنه يستدعي التوحيد بالاقتضاء، بمعنى أنه قد يأتي الأمر بالتوحيد فقط ولا يأتي النهي عن الشرك الصراحة، حينئذ نقول الأمر بالتوحيد يقتضي النهي عن الشرك لأنه من الاقتضاء، وإذا حرم الشرك اقتضى ماذا؟ الأمر بالتوحيد. هما أمران، إما موحد وإما مشرك، ليس عندنا منزلة بين المنزلتين، إما موحد وإما مشرك، وليس عندنا لا موحد ولا مشرك، صحيح؟ قسمة رباعية عقلية رباعية، ليس موحد ولا مشرك. طيب موحد مشرك مع موحد فقط مشرك فقط، هذا قسمة عقلية، قسمة عقلية. أي الأقسام الموجودة شرعا؟ موحد فقط مشرك فقط، أما موحد مشرك هذا على قول من يعلم بالجهل تأتي عنده موحد مشرك، ولا موحد ولا مشرك ليس موحدا ولا مشرك، لا ما يأتي يعني. ليس موحدا ولا مشركا لا يأتي، لا يتصور لا عقلا ولا شرعا، لأن التجيل أمر جبلي فطري لابد أن يتجه بنفسه إما إلى التوحيد وإما إلى الشرك، ولذلك مرة ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يومئذ إما هذا وإما ذلك. إذا نقول هنا ماذا؟ إذا نهي عن الشرك استدعى التوحيد بالاقتضاء والطلب، اقتضاء ما يسمى بدلالة الاقتضاء، يكون في اللفظ ما يدل على المحذوف، وهي من مباحث الأصول كما يأتي محل إن شاء الله تعالى. إذا بالاقتضاء يستدعي الأمر بالتوحيد، هذا إذا نص على النهي عن الشرك. قال والنهي عن الشرك يستدعي التوحيد، يعني الأمر بالتوحيد بالاقتضاء، يعني بدلالة الاقتضاء، وهو أن يذكر شيئا هذا الشيء لا يصح إلا بغيره، فإذا أمر بالتوحيد لا يصح الأمر بالتوحيد ويشرك إلا إذا نهي عن الشرك، وإذا نهى عن الشرك لا يصح النهي عن الشرك إلا إذا أمر به بالتوحيد، إذ لا يمكن أن يتخلص من الشرك إلا بماذا؟ بالتوحيد، ولا يمكن أن يحقق التوحيد إلا يتخلص من إذن هم مبني على بعض، لا يتصور في الشرع وجود أحدهما دون الآخر، فإذا خص واحدا لا تقل لم ينهى عن الشرك أو لم يأمر بالتوحيد، قل لا نص على أحدهما واستدعى بدلالة الاقتضاء النهي عن الآخر أو إيجاب الآخر، وهذا الذي علاه المصنف هنا، والنهي عنه عن الشرك يستدعي التوحيد، يعني إجابة التوحيد بالاقتضاء بدلالة الاقتضاء، ودلالة الاقتضاء هو أن يذكر أحد الطرفين والطرف الآخر لا يذكر، لكن لا يصح الطرف المذكور إلا بتقدير ذلك، إما بعكسه في الإجابة إما بتحقيقه، فدل على أن التوحيد أوجب الواجبات وأن الشرك أعظم المحرمات، وهذا وجه مطابقتها للترجمة، ترجمة باب وجوب التوحيد، وكل الآيات السابقة تدل على ماذا؟ على وجوب التوحيد، وباب وجوب التوحيد يستدعي ماذا؟ باب النهي عن الشرك، يعني لا يصح القول بوجوب التوحيد إلا إذا انتفى الشرك. قال وبالوالدين إحسانا، هذا كسابقه، أي وأتلو عليكم الأمر بالإحسان إلى الوالدين. قال القرطبي الإحسان للوالدين برهما وحفظهما وصيانتهما وامتثال أمرهما وإزالة الرق عنهما وترك السلطنة عليهم، سلطنة عن السلطان يعني يأمر وينهى، ترك السلطنة عليهما يعني لا يكون كالسلطان يأمر وينهى، والأمر سبق، وإحسان نصب عن المصدرين يعني مفعول مطلق،

لأن كل باطل وكل بدعة وكل حدث هذا يعتبر طريقا، يعتبر طريقا. من سلكه هل سيصل به إلى الجنة؟ جواب لا. من اتبع غير النبي صلى الله عليه وسلم فهو هالك، ومن خرج إلى تلك الطرق أوطت به إلى النار. ولا تتبعوا السبل أي البدع والشهوات فتفرق، أي فتتفرق، تفرق هذا فعل مضارع منصوب بعد فاء السببية لأنه فيه جواب النهي، ولا تتبعوا هذا نهي، فتفرق فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد الفاء السببية بقع في جواب النهي هكذا. تفرق تتفرق هذا الأصل، يعني أصلها بتأين، حذفت إحدى التأين وصاب أنها تاء الماضية المحذوفة، والتاء المذكورة هي تاء مضارع مثل ما له فأنت له تصدى، فأنت له تتصدى هذا الأصل. فتفرق بكم عن سبيله أي تميل، وتتشتت بكم هذه الطرق المختلفة المضلة عن دينه وطريقه الذي تطاول عباده. وهذه الآيات قيل إنها المحكمات المذكورة في قوله منه آيات محكمات هن أم الكتاب، وعم من ذلك، لكن هذا قول أصابنا قوله منه آيات محكمات هذا مطلق ولم يرد نص بتقييده، وهذا يعتبر من الاجتهاد. لكن هذه الآيات آيات عظيمة اشتملت على جملة من الأوامر وجملة من النواهي، قوام الناس وحياتهم عليها، أن لا تسلك إلا بها. قال وروى الإمام أحمد وغيره كالنسائي والدارمي وابن أبي حاتم والحاكم والصحاح، ورواه محمد بن نصر المروزي في كتاب الاعتصام بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال: هذا سبيل الله مستقيما، هذا سبيل الله مستقيما. هذا في تعليم ماذا؟ بالإشارة والشيء الذي يمرق به بالحس، يعني خط له بيده على عرضه، خط له خطوط، الخط مستقيم خطوط، هذا ايه؟ مستقيم معوجة. هذا سبيل الله مستقيما، ثم خط خطوطا عن يمينه وشماله، عن يمين هذا الخط وعن شماله، فقال: وهذه السبل يعني الطرق على كل سبيل منها شيطان يدعو اليه. اذا هذه الطرق كلها منحرفه، وهي فرق الضلال التي على كل فرقه منها راس وشيطان يدعو الى هذه الطريقه. ثم قرأ: ان هذا الصراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. اذا بين بهذه الايه ان طريق الحق واحد لا يتعدد، يعني طريق الحق واحد لا يتعدد، وهو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وما عداه فهو طرق مختلفه الوقوف معها يوصل بصاحبها الى النار والعياذ بالله. قال: وذكر اولا تعقلون ثم تذكرون ثم تتقون، لأنهم إذا عقلوا تذكروا، فإذا تذكروا خافوا، يعني جمع بين هذه الأوصاف الثلاثة لعلكم تتقون. قال: تعقلون تذكرون تتقون، يعقل فيتذكر ويستدرك ثم تحصل التقوى، كما في الآية الأولى: والذي هو الحكمة في إرسال الرسل. قال: وكأن المصنف قال كتاب التوحيد، إذن أراد المصنف هنا المحشي أن يرجع إلى ما مر، وحينئذ ذكر قال كتاب التوحيد، عرفنا أنه باب وجوب التوحيد، وذكر كم آية؟ كم آية؟ خمس آيات. الأولى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، الآية: وقضى ربك واعبدوا الله قل تعالى، هذه خمس آيات، خمس آيات كلها تشترك في قدر واحد وهو إيجاب التوحيد، إيجاب التوحيد وبيان التوحيد، إيجاب التوحيد وبيان التوحيد. قال رحمه الله تعالى: وكأن المصنف قال كتاب التوحيد الذي هو الحكمة في إيجاد الثقلين، كما في الآية الأولى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولذلك من فقه المصنف رحمه الله تعالى أنه بدأ بهذه الآية ليبين لك أولا أنك ما خلقت إلا من أجل التوحيد، فاهتم بما بعده، بما بعده، ثم بين لك أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما بعث هو ومن قبله من المرسلين والأنبياء كلهم إلا من أجل التوحيد. هذا يعطيك حافز ماذا ودافع إلى أن تسأل ما هو التوحيد. ثم بين لك: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ترتيب حسن، ترتيب حسن. أولا الحكمة في خلق الجن والإنس، وهذا خطاب لك أنت، ليس لغيرك،